من كل الذين حولهم الذين يبغضونهم، فيعلمون أني أنا السيد الرب. هكذا قال السيد الرب: عندما أجمع بيت إسرائيل من الشعوب الذين تفرقوا بينهم وأتقدس فيهم أمام عيون الأمم، يسكنون في أرضهم التي أعطيتها لعبد يعقوب، ويسكنون فيها آمنين، ويبنون بيوتا ويغرسون كروبا ويسكنون في أمن، عندما أجري أحكاما على جميع مبغضيهم من حولهم، فيعلمون أني أنا الرب إلههم.